الآن نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو علينا ما يتيسر من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين للطيبين. ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. يا سلام. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها فلا تدخلوها لكم والله بما تعملون عليم. يا تَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك يا رب. الله أكبر. الله يفتح عليك يا عبد الحميد. كل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فإن الله من بعد

الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله على ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء صدق الله.